الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع دروس العقيدة، وتوقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، وقلنا أن أكثر أهل العلم على أن الأنبياء والرسل معصومون من ارتكاب الكبائر، إلا أنهم يقعون في الصغائر، فيقومهم المولى تبارك وتعالى إذا وقعوا في الصغائر. أما غير الأنبياء فليس لهم عصمة البتة، سواء الأئمة الاثنى عشرية عند الشيعة أو غيرهم، ليس لأحد العصمة إلا للأنبياء والرسل. في حصة اليوم ندخل في دلائل النبوة. الأنبياء الذين بعثهم المولى سبحانه وتعالى يقولون للناس أنهم مرسلون من عند الله، وعليكم أن تصدقوننا فيما نخبركم به. يعني الرسل يقولون للناس إننا مبعوثين ومرسلون من عند الله تبارك وتعالى، وينبغي لكم أيها الناس أن تصدقوننا فيما نخبركم، كما يجب عليكم أن تطيعوننا بفعل ما نأمركم به وترك ما ننهاكم عنه. وقد أخبر المولى تبارك وتعالى في سورة الشعراء أن نوحاً عليه السلام خاطب قومه بقوله: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إني لكم رسول أمين، رسول من عند الله، فاتقوا الله، يعني أطيعوا الله عز وجل، واتبعونني. يعني هذه هي، وبهذا القول نفسه خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، وخاطب باقي الرسل هود وصالح ولوط وشعيب، خاطبوا أقوامهم بنفس العبارة: ألا إننا مرسلون من عند الله تبارك وتعالى، وعليكم أن تؤمنوا بما نخبركم به، وتتبعوننا فيما نأمركم به وننهاكم عنه. مدام هؤلاء الرسل يقولون هذا الكلام، فينبغي أن تكون هناك أدلة تثبت بأنهم رسل، وإلا كل واحد يجي يدعي للناس يقولهم أنا مبعوث من عند الله وآمركم وأنهاكم. فكان لا بد من أدلة قطعية تثبت بأن هؤلاء رسل من عند الله تبارك وتعالى، لا بد من حجج وبراهين على صدق ما يدعيه أو ما يقوله هؤلاء الرسل، وحتى لا يبقى لأحد حجة في عدم اتباعهم. واحد ما يبقى له حجة يقول كيف يجيبوا الأدلة والبراهين بأنهم رسل، لا يبقى بعد ذلك لأحد حجة في أن يقول أنا لا أتبع هؤلاء الرسل. ولذلك المولى عز وجل ماذا قال؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالدلائل والآيات. الله عز وجل أيد الرسل بالبينات والبراهين بأنهم رسل، ما خلاش الناس تشك بأنهم رسل، أعطاهم كل أدلة بأنهم رسل. تنوع الأدلة، الآن الدلائل على أنهم رسل تنوعت. كل رسول جاءت أدلة على صدق رسالته، ومنهم من ألف في دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فوصل بها 1000 دليل، منهم من كتب في الدلائل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. ويمكننا نحن أن نقسم هذه الأدلة أقسام، كل قسم فيه مجموعة. القسم الأول المعجزات التي يجريها الله عز وجل تصديقا لرسله، كاين معجزات يراها الناس في الرسل وهي من عند الله حتى الناس يصدقوهم. نحن نتكلم بالوحدة. الأمر الثاني تبشير الأنبياء السابقين برسل وأنبياء لاحقين، هذه من الأدلة. النبي اللي مقبل يبشر يقول سيأتي نبي من بعدك واسمه فلان. الأمر الثالث اللي نثبت به النبوة نتاع الأنبياء والرسل النظر في أحوال الأنبياء، نشوف في أحوال الأنبياء سنقف على أشياء تؤكد على أنهم أنبياء ورسل وأنهم ليسوا ناس عاديين. الأمر الرابع ننظر في دعوة الرسل، دعوة الرسل إلى ماذا يدعون، ومن خلالها نؤكد بأنهم رسل. الأمر الخامس والأخير تأييد الله للرسل، دليل بأنهم أنبياء، تأييد الله للرسل دائما. نتناول كل واحدة على حدة. نبدأ بالتأييد الأنبياء بالمعجزات حتى يبين الله عز وجل بأن هؤلاء رسل وأنبياء، أيدهم بالمعجزات، فلا يبقى لأحد من الناس بعد ذلك حجة باش يقول أنا ما نتبعهمش مدام ربي جعل معهم معجزات. الآيات والمعجزات، الآية كنقولوا الآية في لغة العرب هي العلامة، ربي أعطاهم آيات ومعجزات، الآية هي العلامة. والمراد منها هنا ما يجريه الله عز وجل على الأيدي الرسل من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة. الله عز وجل يجري على أيدي الرسل أشياء خارقة مختلفة عن العادة، سمى العادة هكذا، هم يجوا بحاجة مخالفة للعادة، هذا دليل بأنهم رسل، وسوف نأتي على أخبارهم. كتحويل العصا نتاع موسى عليه السلام، تحويل العصا إلى ثعبان، العصا لا تتحول إلى ثعبان، مدام تحولت هذه آية أمدها الله عز وجل أجراها على أيدي موسى ليصدقه الكفار وليصدقه الناس بطبيعة الحال. أما المعجزة فهي في اللغة مأخوذة من العجز، العجز الذي هو زوال القدرة على الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير. وعرفها الفخر الرازي بقوله المعجزة هي أمر خارق للعادة، المعجزة أمر خارق للعادة، يعني الناس لما يرونه يستعجبون، يجيهم حاجة جديدة يعني ماهيش مفهومة كيف صارت، خارق للعادة. الشيء العادي هو الشيء اللي يتصوره العقل أو يتصور العقل حصوله، أما المعجزة فهو وقوع شيء لا يتصور العقل حصوله. هذه الأشياء أمد الله بها الرسل الأنبياء باش يقول باش يبين للناس لهؤلاء رسل الأنبياء. فالله عز وجل يجري على أيديهم أشياء تقع عن طريقهم أو لهم وهي خارقة للعادة، أمور غير عادية توقع للأنبياء والرسل. علماء عرفوها تعريفات كثيرة لا ندخل فيها. أنواع الآيات، إذا تتبعنا الآيات والمعجزات التي أعطاها الله للرسل نجدها تحت 3 أمور: العلم، القدرة، والغنى. فالإخبار بالأشياء الغيبية الماضية والآتية من المعجزات، من الآيات، هذه من الآيات من الآيات والمعجزات، كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما يدخرونه في بيوتهم. عيسى كان يعرف واش الناس مخبية في ديورها. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. يعني وهذه أمور معجزات هذه، حتى ما يبقاش واحد شك يقول هذا ماشي رسول ما تبعوش. ورغم ذلك أن الأنبياء والرسل وجدوا من يعاندهم ويكفر بهم ولا يتبعهم رغم المعجزات، رغم هذه المعجزات. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الأمم السابقة، وإخبار النبي بالفتن وأشراط الساعة التي تأتي في المستقبل، وهذا من العلم. هذه المعجزات قد تكون علما، اسم النبي يخبرك بوجهه جاي في المستقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأتي زمان على أمتي يكثر فيها الهرج والقتل، ونحن نرى ذلك اليوم. هذه من الأشياء معجزة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال في حديث الإيمان والإسلام والإحسان، ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشرط ما ما متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قالوا أنت ما تعرفش وقتاش تقوم الساعة، وأنا ما نعرفش. قالوا فما هي أماراتها، يعني علامات الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أعطاله النبي صلى الله عليه وسلم شو؟ النبي هنا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قد يخبر أشياء علمية تجي في المستقبل، وهذا دليل على أهل النبي، لأن لا يستطيع أن يعلم الغيب إلا الله. فالذي يخبر بأشياء في المستقبل دل على أنه نبي. فقد تكون الآيات والمعجزات إخبار بأشياء علمية تحصل في المستقبل، تحصل في المستقبل. فذكر له النبي، ذكر له زوج حوايج، قال أن تلد الأمة ربتها. وش معناتها أن تلد الأمة ربتها؟ معناتها تصبح العبدة كلي هي ولدت السيدة تاعها، لأن كاين السيدة وكاين الأمة. الأمة هي المرأة من العبيد. وش معناتها أن تلد الأمة ربتها؟ قال شراح الحديث قال يكثر العصيان. يكثر العصيان معناتها بحيث تصبح الخدامة تعصي السيدة تاعها، ويصبح الابن يعصي أباه. كلي هو اللي ولده، كلي هو اللي ولده، واللي هو ما يسمعلوش، ويولي الصغير لا يحترم الكبير. وقس على ذلك، يعني العلماء قالوا يكثر العصيان، وهذا حاصل اليوم. يكثر العصيان حاصل اليوم بكثرة. وقال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال لك تشوف هذوك البدو، أصحاب البدو اللي كانوا يرعوا الغنم والجمال، قال لك تلقاهم بنين لغراتسيال. شكون كان يتصور باللي السعودية والإمارات والكويت يكونوا فيها الغراتسيال 60 سنة؟ روح شوف السعودية انت يا 70 سنة لور، روح شوفها، تلقاهم يرعوا في الغنم، يرعوا في الإبل. لا يتصور أن الإمارات تولي كما راهي. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وحتى ليزاميريكان كانوا يرعوا البقر، ليزاميريكان، وصبحوا عندهم ليغراتسيال، عندهم 100 سنة لور كانوا يرعوا البقر، فهمت؟ والمقصود هنا العلماء لما شرحوا الحديث قال لك المقصود يصبح سفلة الناس يتحكمون في علية الناس، يصبحوا الناس اللي ما عندهمش لا أدب ولا أخلاق ولا تربية ولا مبادئ، يصبحوا هما يتحكموا في الناس المناح. وهذا هو المقصود تاع الحديث. العلماء لما شرحوه قال لك هذا مقصود الحديث، أن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. قالوا مقصود ذلك أنه يصبح سفلة الناس يتحكمون في علية الناس، يتحكموا في الناس اللي مربيين وناس مؤدبين، وتلقى واحد آخر ما يسواش كاع ويتحكم في الميدان فيخرب الحالة، يخربها. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أصبح الأمر في يد اللي ما يستهلهاش، اسمه واحد ما يستهلش المنصب هذاك ويديه، غير قول الساعة قربت. وفي الحديث النبي هذا كاع إخبار بعلم تاع المستقبل، لا يستطيع أن يخبر بهذا إلا نبي، والأمور حاصلة اليوم. وذلك في الحديث الصحيح وش قال؟ قال يأتي الزمان على أمتي من شروط الساعة يخون الأمين ويؤتمن الخائن. يخون الأمين هذاك الإنسان الصادق دمنا نسترجع خائن، ويؤتمن الخائن وهذاك الخائن الناس يقول لك هذاك هو المنيح. وهذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة كي الأمور تنقلب، يولي الخائن أمين والأمين خائنا، تختلط الأمور على الناس، وتلقى الناس بلما يفيقوا يختاروا إنسان ماشي منيح، الناس يختاروا إنسان ماشي منيح باش هو يسير أمورهم، مثلا سواء أمور تاع بلدية ولا تعيد، معناتها يجتمعون على باطل، لأن عندهم مصالح مع فلان، عندهم مصالح مع فلان. إذن النبي يخبر بأشياء، هذا من باب العلم. قال المعجزات قد تكون علم، قد تكون قدرة، وقد تكون غنى. جبنا المثال تاع العلم وتحويل العصا إلى أفعى، وكإخبار النبي بالأمم السابقة وإخباره بالفتن وأشارات الساعة كنا ذكرناها قبل قليل، كل ذلك من باب العلم. وتحويل العصا أفعى، موسى عليه السلام حول العصا، قال له المولى عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. خرج يديك تولي بيضة كالنور في يده. هذه معجزات، هذه آيات من آيات الله، وربي أعطاها الأنبياء باش الناس ما تكذبهمش، لأن يشوفوا أشياء خارقة للعادة، معجزات خارقة للعادة عمرهم ولا شافوها. ورغم ذلك والناس كذبت الرسل، رغم ذلك، رغم هذه المعجزات اللي تقول أنت كي يشوفهم خلاص ما يقدرش يكذب. وإبراء الأكمه والأبرص، كما قلنا عيسى أبرأ الأكمه والأبرص، وإحياء الموتى، عيسى كان يحيي الموتى، وشق القمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من باب القدرة. هذه قضية قدرة، إشفاء الأبرص والأبرص، الأبرص والأكمه، وإحياء الموتى، وشق القمر، وجعل العصا أفعى، كل هذه من القدرة، هذه معجزة مرتبطة بالقدرة. يعني يا إما الأنبياء ربي يعطيهم قدرة معينة، يا إما يعطيهم علم، العلم هذا يكون معجزة، يا إما يعطيهم قدرة وتولي معجزة، يا إما يعطيهم الغنى. وعصمة الله لرسوله للناس، وعصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، وحمايته له ممن أراد به سوء، ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه من باب الغنى. قد تكون المعجزة أن الله عز وجل يغني نبيه عن الطعام والشراب وعن الحماية، قد تكون من المعجزات أن الله عز وجل يغني نبيه عن الطعام والشراب وعن الحماية، وحما يقدر يقدم له، وحما يقدر يعتدي عليه يقتله، وحما يقدر، هذه معجزة. لأن قريش، ألم تحاول قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تهيئ 30 من شبابها ليقتلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو واحد وهم 30، هل تمكنوا من قتله؟ لم يتمكنوا من قتله. هذه معجزة أن الله حماه. وذلك الله عز وجل قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ربي يحميك. هذه من الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صيام الوصال. مش معنى صيام الوصال؟ يصوم النهار مع الليل، يصوم 6 أيام على ضربة، 3 أيام على ضربة، ما يأكلش قاع. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم حبوا يديروا كما هو، قالهم لا تفعلوا ذلك فإنني أبيت يطعمني الله ويسقيني. لأن ما كانش واحد يقدر يشد 6 أيام ما يأكلش ولا 10 أيام ما يأكلش، ما يقدرش. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده بزاف خصوصيات، خصوصيات الزواج بأكثر من 4، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. من خصوصياته أيضا الصيام، صيام الوصال، يعني يصل الليل بالنهار 3 أيام على ضربة، 4 أيام على ضربة، 5 أيام على ضربة. إحنا ما يجوزناش نصوم صيام الوصال، إحنا بغروب الشمس لازم نأكله، ومن لم يأكل بعد غروب الشمس فقد ابتدع في الدين وعمله مردود غير مقبول. واحد يقول كنا نزيد نصوم ليل ونهار قربة إلى الله، هذا الصيام ربي ما يتقبلوش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ما تديرش في الدين حاجة من عندك، لأن الزيادة في الدين بدعة والنقص منه بدعة، تنقص من الدين بدعة وتزيد فيه بدعة، خاصة فيما يتعلق بالعبادات، فما ينبغي الزيادة. ومن الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بدون مهر، يتزوج النبي بدون مهر بلم يقدم الصداق. وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين. فالنبي قد يتزوج بدون مهر، لكن هذا خاص بالنبي، غيره لا بد من مهر، غيره لا بد من المهر، لا بد من الصداق، وإلا لا يصح الأمر، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من صداق. هذه أمور اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته عليه، ولا يجوز فيها الاقتداء بالنبي فيها، ما يجوز الاقتداء بها، لأن نقتدي بالنبي في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، قدوة في كل شيء إلا فيما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، أمور اختص بها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أمور 3 قد تكون المعجزة لها شكل تاع علم يخبرك بالمستقبل، قد تكون عندها قدرة كما قلنا يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وقد تكون أن الله يغنيه عن أي شيء، يغنيه عن أي شيء. ولذلك أمر الله رسوله بالبراءة من دعوى هذه الأمور، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شو النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 أمور قال باللي ماشي من عندي، أنها من عند الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله، سمي لشتني ما جعت ما عطشت ما ولو، ماشي باللي عندي الخيرات ولا ربي هو اللي يغنيني، ولا أعلم الغيب يعني ما أخبرتكم به في المستقبل، ماشي معناتها نعرف الغيب، معناتها ربي وحالي. ولا أقول لكم إني ملك، لست بملك يعني ندير أشياء غريبة، نجيب أشياء غريبة ولا أحدث أشياء غريبة، يعني لست ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. شوف هذه من رحمة الله، ما خلاش الناس يشكوا في الأنبياء والرسل، أعطى لهم أشياء تخلي الناس يفيقوا بأنهم رسل وأنبياء، غير بعينك تفيق باللي رسل والأنبياء حتى لا تتردد في الاتباع، حتى لا تتردد. احنا لما نقرأ دوك القرآن، واحد اللي يقرأ قرآن ويفهمه، أيمكن أن يكون له تردد في اتباعه؟ يعرف بلي من عند الله، يتأكد بلي من عند الله، يعرف بلي من عند الله، مستحيل يكون من غير عند الله. وذلك سوف نأتي في الأخير أن المعجزة الخالدة، قد تقولون أنتم الصحابة شافوا بعض الأشياء درها النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، صح لما عندنا أخبار ما شفناش، ونقول لك عندك المصحف القرآن هو المعجزة قدامك، القرآن يبقى إلى يوم القيامة، لي يقرأه يعرف باللي كتاب معجزة، لأن عنده الكتاب 15 قرنا منذ أنزله المولى تبارك وتعالى، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن. مستحيل. وكل ما يمر قرن لا تنفذ عجائبه، كل جيل يجبد عجائب من القرآن، عجائب وغرائب من القرآن تجبدها في العلم، في الأدب، في اللغة، في كل شيء تجبد، في البيان، في البلاغة. كل جيل من العلماء يجبد أشياء عظيمة في القرآن الكريم، ولا يخلق عن كثرة الرد. أمثلة من آيات الرسل، نبدأ دوك نجيبو الآيات التي أيد بها المولى عز وجل الرسل. ولذلك أمر العلمانيين أمر غريب. عبارة هذو العلمانيين هم الناس الذين لا يؤمنون بالدين، ما يستعرفوش بالدين. كين شو هي في الصح العبارة السليمة؟ اللادينيين، صح، هما حيليين سموها العلمانية نسبة إلى العلم، ليقول العلمانيين هادو تاع العلم. هي في الصح العبارة السليمة اللادينيين، الناس اللي ما يعرفوش بالدين، هذو من العلمانيون الذين لا يعترفون بالدين، وهم في حالتهم يقتربون من الملحدين. الملحد ما يؤمنش قاع بوجود الله. والعلماني اللي يقول لك هذا الدين علاقة بينك وبين الله، ما يسيرش حياتك. العلماني واش يقول لك؟ العلماني مش كيتفهموا، لا، هذا العلماني هو ذلك الذي يقول لك الدين نتاعك في الجامع برك، بصح ما تحاولش تسير به المجتمع، ما تحاولش تسير به القضاء، تسير به الاخلاق، تسير به تربية، ما دخلوش. الدين علاقتك بينك وبين الله، ما عندوش علاقة بالمجتمع. بينما احنا الإسلام منهج حياة، لابد أن يكون له موقع في كل مكان في حياتنا، في زواجنا، في طلاقنا، في بيعنا، في شرائنا، في قضائنا، في كل شيء. الدين يدخل في كلش. هما يقول لك الدين ما يدخل لا في زواجك، لا في طلاقك، لا في بيعك، لا في شرائك، لا في قضائك، لا في الخصومة. الدين حطه بجيه، عندك علاقة مع الله وخلاص، حياتك جوزها كما حبيت. هذا هو العلماني. العلماني يقول هذا، مش تعرفوا شو معنى العلماني، لكن هي العبارة لا ديني، العبارة السليمة أنه لا ديني. فعجيب هؤلاء العلمانيون، عجيب أمرهم. الأنبياء قعجوا بالمعجزات ولا يعترفون بهم، لأن فرنسا وأوروبا اليوم، أوروبا اليوم أصبحت ملحدة، ماشي حتى علمانية. وما يقولوا العلمانيين تسمى العلمانية تسمى الدين ما يدخلش في الحياة، بصح كون نشوفوا لي زروبيان دوك سوسون دي زاتي، مولوش يامنوا بوجود الله في الغالب، قد قليلة تاع المسيحيين، قليلة تاع النصارى. أما مجملهم صبحوا سوا دي بوديست سوا دي زاتي، كاين منهم ما يامنوش بالله كاع، وكاين دي بوديست، وكاين شوية دي كريتيان. ليزاميريكان لا، ليزاميريكان فيهم لي كريتيان، مجموعة تاع الشعب بزاف كاين دي كريتيان، وكاين دي زاتي، بصح عندهم لي كريتيان، عندهم المسيحيين، عندهم النصارى بطبيعة الحال. نبدأ أمثلة من آيات الرسل التي أيد بها الله عز وجل أنبياءه ورسله. آية نبي الله صالح عليه السلام، دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم صالحا أن اعبدوا الله. وفي الصور أخرى جاءت أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره. فكذبوه، قالهم اعبدوا الله وحده، فكذبوه وطلبوا منه دليلا، قالوا جبنا دليل حتى نصدقك، قالوا إنما أنت من المسحرين، من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية، يعني جبنا دليل بل أنت رسول، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، جبنا دليل بل أنت من الصادقين، بلاك صادق. هو قالهم اعبدوا الله وأنا مبعوث من عند الله. يقول ابن كثير رحمه الله، أنا كنت قلت في الحصة الماضية بلي بزاف بدأ يتواتر كلام جديد في العالم الإسلامي، كلام جديد، أننا لابد من إعادة صياغة الإسلام. وهذا خطير، كاين بزاف ناس ولاو من هنا وهنا اللي قاعرهم يتكلموا، قالك لابد نعود نغيروا طريقة تاع تفسير بزاف آيات من القرآن الكريم. هادو الناس اللي يحبوا يقعون في التحريف والتزييف الذي زاوله اليهود والنصارى مع التوراة والإنجيل. هادو مجموعة من الملحدين وأعداء الدين حابين يديروا نفس الشيء اللي داروه اليهود والنصارى عنده قرون. اليهود والنصارى ربي قال يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكاين الناس راهم يتكلموا من هنا هناك. أنا سمعت لي حد الآن سمعت 3 ولا 4 دق سمعت في مصر في تونس في مناطق كثيرة راهم يتكلموا باللي لازم نعاودوا نديروا تفسير جديد للقرآن باش يقع التحريف باش يقع التزييف والتغيير والتحريف. بينما احنا التفاسير الأمة تقبلتها بالقبول، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الجصاص، روح المعاني تاع الألوسي، هذو التفاسير معروفة. والتفاسير كاع رواية عن الصحابة، الصحابة والتابعين، عن ابن عباس قال كذا، قال قتادة، قال مجاهد، هذو كاع شكون؟ هذو تابعين وتابع التابعين. والصحابة هم اللي يفسروا القرآن الكريم، هم اللي يفسروا القرآن الكريم. وحتى اللي يفسر بالرأي اشترط فيه العلماء 4 شروط. قال كي تفسر القرآن لازمك 4 شروط. الشرط الأول ألا تناقض القرآن الكريم، ألا تناقض تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، ألا تناقض قول الصحابي. لا تناقض قول الصحابي، فسر آية فسرها بتفسير واحد آخر. والأمر الثالث قال لك ألا تفسر كلمة أو جملة بغير ما تعارف عليه العرب قديما، لأن الكلمات اللي موجودة في القرآن هي كلمات عربية، والعرب كل كلمة عندهم معنى تاعها في الشعر. قال لك بالك تحوس تعطي كلمة تعطيها معنى جديد لم يتعارف عليه العرب قديما. جيب نزمة كاش كلمة تحب تفسرها هنا تفسير جديد، العرب ما يفسروهاش هكذاك، لأن القرآن نزل بلسان عربي، بلسان عربي مبين. المفروض كيف يفسروا التفسير تعود تفسروا بحاجة اللي مفهومة عند العرب، مش بحاجة جديدة. ولذلك كثير من الآيات كثير من الكلمات قد تفسر ببيت شعري، بيت شعري يشرح المعنى تحديك الكلمة باش أنت تفهمها وما الذي قصد بها المولى تبارك وتعالى. المهم قلت لك كاين هذه هجمة جديدة حول الإسلام من خلال محاولة إعادة تفسير كثير من الآيات التي تبين بأن النصارى واليهود أعداء للإسلام. كثير من الآيات قالت لازم نعود التفسير تاعها، نعطوا معنى واحد آخر. وانتقل أحد هم يحبوا يضربوا القرآن ويضربوا الحديث. واحد الآن هو يتكلم على صحيح البخاري، واحد متخرج من الأزهر، من الأزهر متخرجه، هو يتكلم على صحيح البخاري بلي البخاري هو جاب لنا المشاكل، إمام البخاري هو جاب لنا المشاكل. قال لهم هو العدو نتاع الإسلام، البخاري ولا عدو نتاع الإسلام. للعلماء قديما وحديثا كلهم قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. وتكلمت منكم المرة اللي فاتت كيفاش البخاري دخل باش يدخل حديث في كتابه، واش دار تعب شديد قلت لك باش جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وباش غربل خلى غير وين النبي قال الكلام هذاك اللي حطوه في كتابه، وين تأكد بدل جهد. العلماء تاع المسلمين بدلوا جهد كبير. لو تروح تشوف كتب التراجم، لو تروح تشوف واش دار ابن حجر العسقلاني، تشوف واش دار للحديث، راس كيشيب باش ما يخلوش الناس تكذب. لو تشوف الألباني رحمة الله عليه، تشوف واش خدم السنة باش يخلي غير الحديث الصحيح باش ما يتخلطش الصحيح مع الضعيف، تحير حياته كاع ويخدم، حياته كاع ويصح في الأحاديث ويجمع فلان وفلان وهذاك واش قال وهذاك واش قال واش قالوا فيه هذا واش قال فيه هذا، واش يجمع التراجم. يجي واحد يا إما عميل، واش معناتها عميل؟ عميل هو ضد الإسلام بصح يبين لك بلي راني مع الإسلام أنايا، هذا العميل يخدم ضد الإسلام، يخدم مع الأعداء. يا إما عميل يا إما جاهل، يجي يقول لك البخاري هو سبب تاع المشاكل تاعنا. البخاري هو سبب مشاكل تاع المسلمين وراهم وين كاين الفوضى. قال لك سببها البخاري, سببها البخاري. باش تشوف الناس جرأة. يقول لك شوف, يقولوا ردة ولا أبا بكر لها. كاين الناس يستغلوا الظروف, إسلام في ضعف. لو كان هذا هذا في وقت, في وقت عمر الخطاب ولا في وقت أبا بكر الصديق, ما يزيدش يعيش. تتكلم تاع البخاري, تتكلم تاع القرآن, نبدلو له نديرو له شرح جديد. القرآن نديرو له شرح جديد, نخلو شرح تاع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ونديرو له احنا شرح جديد دوك. ايه ايه منيح. وذيك يقول العلماء, يقول لك ردة ولا أبا بكر لها. ما كاش كون يوق, ما كاش كون يدير الناس يدير لهم حدود, يحبسهم تحدهم. في وقت عمر الخطاب ظهر رجل بدا يرمي الشبهات. كيما هاد الشبهات؟ بدا يتكلم في الدين, يدير البلبلة في وسط, في اوسط المسلمين, يشككهم في الدين, يقول لهم اشياء في العقيده غلطه, يخلط لهم. مانيش متذكر واش قال, وممكن تجي فرصه نقول لكم واش قال. واش دار له عمر الخطاب؟ بعت له ناس, جابوه حتى لعنده, بعيد هو كان, جابوه حتى لعنده. كي جابوه عنده قال له عمر سأجادلك. عمر بن الخطاب قال له دوك أيا نجادلك, أيا نتناقشوا. هو عم بل عمر راح يناقشوا. قال لك شدوه, عطاوه طريحة. قال لك من الظهر هما يضربوا فيه حتى المغرب نهار الأول. قال له زيدوا جيبوه نهار الثاني. قال له روح نتناقشوا, روح نتناقشوا منيح. قال له روح. قال لك غدوهم ديك زادوا ضربهم من الظهر للعصر, عطاوه طريحة الكلاب. قال لك زاد نهار الثالث, زاد عطاوه من الظهر للعصر, طوى طريحة الكلاب. قال لك, قال له بقات لك شبهة في راسك, بقات لك كاش حاجة ماهيش نورمال في راسك, هكا مازال عندك الشبهات. قال له خلاص يا أمير المؤمنين, ما كان حتى شبهة, خلاص نروح ترانكيل. راح هذا الرجل لما جات فتنة الخوارج, فتنة الخوارج اللي خرجوا على علي وداروا فتنة, راحوا ليه الخوارج. قالوا له تكون معانا, تكون معانا نديروا الفوضى ويعرفوه. قال لهم ما نجيش معاكم, إن أثر ضرب عمر الخطاب لا أزال أحس بها. قال لهم الضرب تاع عمر الخطاب مازال حبسني نحس به. قال لهم ما نتبعكمش أنا, روحوا بعدوني. لو كان كاين واحد كيما عمر قل له هذا يتكلم على البخاري, كون كاين واحد كيما أبو بكر الصديق قل له واحد يقول لك نعاودوا تفسير القرآن من جديد. وذلك يقول ردة ولا أبا بكر لها. ما كاش أبو بكر, الناس هي تخلط وتتزندق على الإسلام, ما كاش كون يحبس ما عندهم. وإن شاء الله ربي يجيب الأمة من يصلح حالها. تقدرش الأمة, هذه الأمة ولادة, الأمة هذه ولادة. وش معناتها ولادة؟ تولد العلماء, تولد الصالحين, تولد الأتقياء, تولد الخير. الأمة هذه إنسان عمره ما ييأس في الأمة هذه, فيها خير كبير, وما تقدرش تعرف من يخرج الخير تاع هذه الأمة. وذاك الإنسان دائما وهو يضع النقاط على المرض, يمس المرض يوجعه, ولكن ما لازمش يأس, يكون الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. والله إذا حبيش في أمة ما كان حتى أحد يقدر يمنع ذلك. إذا النبي الله صالح يقول ابن كثير, احنا الكلام هذا جبناه على جل ابن كثير, يقول ابن كثير ذكر المفسرون أن ثمود هم قوم صالح اجتمعوا يوما في ناديهم, اجتمعوا فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ونصحهم وأمرهم, دلهم كلش. فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة, وحد كما نقول روشي, إلى خرجت لنا من هذا الروشي, هذا الصخرة, ناقة, جمل, خرجنا ناقة أوصافها كذا وكذا, ناقة عاملة هكذا وهكذا, وذكروا أوصاف وقالوا تكون عشراء طويلة, يعني تكون تولد, وصفتها كذا وكذا وكذا. فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام أرأيتم لو أجبتكم إلى ما سألتم, أي لو كان ندير لكم مش حبيتم, نخرج لكم هذا الروشي, نخرج لكم ناقة بالأوصاف اللي تحبوها. هاي أتؤمنون بما جئت به؟ إلى خرجت لكم الناقة هذه من صخرة تأمنوا بي ولا ما تأمنوش؟ وتصدقونني بما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عليهم العهود والمواثيق، خدع عليهم كلش الاتفاق، خلاص أطولوا كلمة، كما نقولوا أطولوا كلمة، أطولوا كلمة خلاص، قال خلاص. ثم قام إلى المصلى فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه أن يجيب إلى ما طلبوا إليه. قالوا يا ربي دير وش حبوا، دير لهم وش حبوا. فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر، تفتح الصخرة وتخرج ناقة عشراء على الوجه الذي طلبوا، تخرج لهم الناقة اللي حبوها خرجت لهم. فلما عاينوها رأوا أمرا عظيما، هذه معجزة، هذه المعجزة تربي أيد الرسل بالمعجزات، مش عم يقول ما يقدرش يصدقهم، مش ما يكذب، ما يقدر يكذب خلاص. وشافوا قدرة باهرة، وشافوا أمامهم دليل قاطع ومعجزة عظيمة، فآمن كثير منهم، أكثرهم آمنوا، واستمر مجموعة كبيرة على الكفر. وقد ذكر الله عز وجل استجابة لطلبهم، قال هذه ناقة الله، ناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، يعني معجزة، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. والقصة طويلة، هم سوف يقتلون الناقة هذه ويحل عليهم عذاب الله، سيقتلون الناقة ويحل عليهم عقاب الله. لكن احنا بيت القصيد، احنا الموضوع متاعنا أن هذه آية من آيات صالح عليه السلام، أيد بها الله عز وجل صالحا عليه السلام. معجزة إبراهيم، احنا قلنا الرسل يؤيدهم الله عز وجل بالمعجزات حتى لا يبقى حجة على أحد في عدم اتباعه للأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. حطم إبراهيم عليه السلام آلهة قومه التي كانوا يعبدونها من دون الله، كانوا يعبدون أصناما فحطمها، فرموه فيها، فأشعلوا النار ورموه في النار. قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم من الأسفلين، حبوا يقتلوه ما قدروش، النار تحرق لكن ما أحرقت إبراهيم عليه السلام، هذه معجزة، هذه خارق للعادة، وكانت تكفيهم الحادثة هذه باش يمنوا، لكن ما آمنوا. ولذلك ربي وش قال فيما بعد، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هو ترك قومه، المعجزة قدامهم ما أمنوش، وترك قومه وترك أباه، أصبح إبراهيم بدون عائلة وبدون قوم، أصبح فردا وأنت أرحم الراحمين، يعني وحيد، وهو على كبر سنه وعلى إعراض قومه يبشره الله بغلام، يعطي له غلام، هو كبير خلاص صح، ما يقول ما عنديش، يعني هو كبير في السن خلاص، ولكن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين اللي عنده يقين في الله. قال لكم ما إن يألف إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل، يألفه ويتوالفه خلاص، بدأ يدب على الأرض، الطفل الصغير يدب على الأرض ويطيح ويعنق ويدخل فيك، عبك طفل صغير كيفاش تقول لي، هذاك وقت الحلاوة تاعو. قال لك ما إن بدأ يدب وتعلق به قلب إبراهيم عليه السلام تعلقا شديدا، وأصبح ليس في عقبه أحد، ما عنده حتى واحد غير وليده هذاك، لا قومه ولا باباه ولا ما كاين والو. قالك في هذه الأثناء وليده يبلغ، يقول المولى عز وجل يوحي له بأن يقتل، بأن يذبح ابنه. ما قالوش اقتله وافرها وخلاص، وإنما يذبحه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الأدب تاع الابن، ما قالوش يا بابا خلصني خلصني وهنيني بالخف. يا شوف يتكلم له بأدب، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف شوف كيفاش الإنسان الاستعانة بالله. أوقات الشدة، أوقات الشدة ما تلعبهاش أنت يا قادر، استعين بالله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني هو يتصبر بالله، ومن صبره الله صبر. كي تكون في الأمور تاع الكرب الشدة المحنة تقولش أنا قادر نفريها، أنا قادر وندير، توكل على الله واستعين بالله واستغيث بالله وألحح بالدعاء على الله. كي تكون في ورطة، في مشكلة، في كرب، ما عندكش درية، حبيت ربي يرزقك، عندك مشكلة، هذيك الفترات قوتك في لجوئك إلى الله، وما يش قوتك بأنك تبدأ كما قلت تزعبط منه من دي الأسباب، ولكن مش الأسباب اللي راح تفريها. المولى سبحانه وتعالى هو الذي سوف يحل لك المشكلة، وبقدر تعلقك في ظروف الكرب بالله ترى العجائب. في الظروف الصعبة بقدر تعلقك بالله ترى العجائب. ممكن حاجة تكون تصير العكس، ربي يصيرها حاجة أخرى، لأن الناس تريد والله يريد، ولا يكون إلا ما يريد الله. ولذلك الأولى أنك تلجأ إلى الله. وفي المحنة هذا هو الإنسان لازم يكون تعلقه بالله شديد. في المحنة، في المحنة، في الكرب، في المصيبة، في المرض، هذاك هو سلوى المسلم. حاجة اللي تسليه هذاك واش يقدر يسليك، حاجة أخرى لا تسليك. وعرف بأنك أنت مأجور مثاب على قدر محنتك وصبرك. تسلى بهذا الشيء، قال راني ندي في أجر كبير ما دام راني صابر ومتحمل ومستغيث بالله ومستعين به. فكر في الأجر والثواب لك تدي فيه في هذا الصبر هذاك، أي إن كان العلة والمحنة التي لحقت بك. فانظر إبراهيم كيف رأى قومه ذلك فحرقوه. ومن الآيات الذي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموتى. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأمره بذبح الطيور، المولى عز وجل أمر إبراهيم بذبح الطيور ثم تقطيعها، يذبحها ويريشها ويقطعها ثم يجمعها، هاي قاع مذبوحة قدامه مخلطة، يجمع كل مجموعة ويحطها في جبل، جبل صغير، ثم يدعوها بعد ما فرقها وكانت مخلطة اللحوم والريش وكلش مخلط، وفي كل جبل حط مجموعة كما يقولوا كمشة، قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا. كل حاجة تروح لبلاصتها حتى كل طير يولي كيما كان، باش الله عز وجل حتى يبين له المولى عز وجل قدرته، قدرة الله وعظمته. لأنه قال له أرني كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بل هو مؤمن، لكن حب يزيد اطمئنان فقط، وإنما هو مؤمن وعنده يقين في الله تبارك وتعالى. وطارت محلقة في الفضاء فسبحان الله ما أعظم. بعد دبت فيها الحياة وطارت، هذيك الطيور هذيك دبت فيها الحياة ثم طارت. الله عز وجل بيّن له هذه المعجزة. إذن ما من نبي، ولاحظوا بأن الله عز وجل أيده بمعجزة خارقة تجعل الناس المفروض تستجيب مباشرة، ورغم ذلك الأنبياء وجدوا من يكفر بهم ومن يعاندهم ومن يحاربهم كما سوف يأتينا. آيات نبي الله موسى عليه السلام، أنا فقط ننبهكم فقط إلى أن درس الفقه بطالب من الناس قال لك الأفضل نديره غدوة بالمغرب العيشة، وقال لك بعد العشاء شويه كاين شي ناس شويه يتحرجوا ولا فنرجعوا كيما الدرس تاع اليوم اللي كنا نديروه معولين نديروه بعد العشاء نديروه غدوه ان شاء الله من المغرب العشاء. فاللي يحضر اليوم يزيد يحضر غدوه ممكن تكون شويه سهوله على الناس افضل لان ممكن احنا اجتهدنا ولكن لا حرج مادام اللي يقدر يحضر اليوم من المغرب العشاء غدوه يقدر يحضر من المغرب العشاء ما فيهاش اشكال. اذا يولي عندنا السبت والثلاثاء والاربعاء ثلاثة والاربعاء هم كيف ثلاثة وغدوة من الاربعاء ان شاء الله باذن الله. والفقه له أهمية لأن به تصلح عبادتنا ما يصحش الإنسان يعني بعد نقوله 5 سنين ولا 10 سنين وهو في الدين ولا 20 سنة ومن بعد لو كان توقع له حاجة في صلاته ولا في وضوءه ولا ما يعرفش كيفاش يسقمها هذا نقصان فيه ولا يروح غدوة من ذاك يحج ما يعرفش يحج ولا في الصوم ما يعرفش حاجة ولا في الزكاة ما يعرفش حاجة هذا نقصان فيه على الأقل الأركان هذو الصلاة الصوم الزكاة والحج المسلم لازم يعرفه ومشي فقط لازم محبة خاطر واجب عليه يحضر يا إما هنا يا إما في أي مسجد يعلم الأركان وإذا كان مسجد من مسجد يعلم الأركان هو ما حضرش يؤثم عند الله عنده الإثم لأن ما يتم به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الحاجة اللي ما تقدرش تديرها إلا بواجب واحد آخر تصبح واجبة عليك أنت ما تقدرش تصلي صلاة سليمة إلا بتعلم الفقه فيصبح تعلم الفقه واجب لأن هذه الصلاة اللي هي واجبة عليك متوقفة على تعلم الفقه باش تكون صلاتك صحيحة ما لهذا يصبح واجب تانيك. العلماء داروا قاعدة في الفقه في الأصول قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني معناتها ما لا يتم به الصلاة فهو واجب ما لا تتم به الصلاة إلا به ما لا تتم به الصلاة إلا به فهو واجب. وش هو اللي لا تتم به الصلاة؟ هو العلم بالفقه لا تتم الصلاة إلا بالعلم بالفقه بفقه الصلاة فيصبح فقه الصلاة والصوم يصبح واجب لأن كما نقول هذا مرتبط بهذا ما تقدرش الصلاة واجبة وانت ما تعرفش كيفاش تصليها. المهم آيات نبي الله موسى عليه السلام أعطى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام 9 آيات ورغم ذلك فرعون وقومه لم يستجيبوا ولكن سحرت فرعون استجابوا. شو الناس اللي عندهم علم ناس اللي يعملون عقولهم في الغالب يكونوا أقرب إلى الهداية من ذاك الذي لا يعمل عقله ليعمل العقل تاعه ويستعمل عقله ممكن يكون أقرب إلى الهداية إذا كان منصفا اسمه إذا كان مشي عدو للدين حب يفهم إذا حب يفهم ربي يهديه ويوجهه إلى طريق مستقيم. وأعظم هذه الآيات العصا التي كانت تتحول إلى ثعبان قال تعالى في حقها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ويقول أهل التفسير يقول لك أن موسى عليه السلام كان فاطنا ذكيا ربي قال له وما تلك بيمينك يا موسى كان يقول له يقدر يقول له هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي نتك عليها مشي بها الغنم تاعي باش جزء من ولكن لما استأنس بكلام الله حب يزيد يطول الحوار بينه وبين الله عز وجل حب يطول الحوار وش قال ولي فيها مآرب أخرى وعندي حواج واحد أخرين حتى يقول له الله عز وجل وما هي مآربك الأخرى وش هي حواج واحد أخرين زيد حكينا. فهو استأنس موسى عليه السلام استأنس بكلام الله فكان ذكيا فاطنا وهو يكلم الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما على بالك موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل حاجة عظيمة جدا قال أرني أنظر إليك قال بل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل ما قدرش يثبت أمام التجلي المولى تبارك وتعالى، ما قدرش يثبت الجبل، الجبل وما أدرك من الجبل، وخر موسى صعقا تصرع، يعني حاجة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا بطبيعة الحال. لكن هؤلاء من أولي العزم من الرسل، أولي العزم، أولي العزم يعني من الرسل الذين ابتلوا بلاء شديد جدا وما غيروا وما بدلوا. قال خذها، قال ألقها يا موسى، ألقها، فإذا هي حية تسعى، حنش حنش يمشي، عصا تولي حنش. قال خذها ولا تخف، لأنه هو خاف، طبيعة البشرية، قد يخاف الإنسان، طبيعة بشرية، خاف شاف حنش. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، نرجعها عصا كما كانت في البداية. فمد يده وأصبحت. وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات الحيات من سحرة فرعون الذين جاءوا يغالبوا موسى عليه السلام. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليها، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني شاف موسى عليه السلام، شاف باللي هما تانيك السحرة العصا في كل مضرب ورجعوها قحنش كيف كيف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، قال ممكن الحنوشة يغلبوا الثعبان العصا تاعي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. خلاص، قالوا ارميها ما تخافش، لأنها معجزة من عند الله تبارك وتعالى، معجزة من الله. السحرة آمنوا، وأنا أعجب ما أعجب في سحرة فرعون، أن سحرة فرعون كان كفرهم مبني على غياب الدليل والبرهان، فما إن تبين لهم الحجة والبرهان آمنوا. وإذا كتلقى الناس كاين صنفين من الناس يكونوا على ضلال، صنف هو على ضلال لأنه غابت عنه الأدلة والحجج، وهذا هدايته سهلة، ما إن تبين له الدليل والبرهان والحجة يرجع. وثان مخالفته للدين عن عداوة واستكبار وعناد، هذا حد يجيب له قال الحجج ما يستجب لكش، ما يستجب لكش، لأن ما شيء إعراضه ليست عن جهل بالأدلة والحجج، وإنما إعراض عناد واستكبار وعداوة، هذا ما حش يرجع لك، تعب روحك ما حش يرجع لك، لأن مش قضية ما على بالوش، على بالو بكلش وما وش حب. سحرة فرعون كان إعراضهم عن جهل وغياب للأدلة، فما إن ظهر لهم الدليل والحجة القاطعة آمنوا، ورغم أن فرعون هددهم تهديدا كبير، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قال لهم راح شوف نقطعكم للدين والرجلين ونصلب نصمركم ونقتلكم. وش قالوا له؟ فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال له ما حد قدر دير والو، دير وش حبيت، إنا نطمع أن يغفر الله خطايانا وما أكرهتنا عليه من الكفر. قال له نستنى من ربي يغفر لنا برك، خلاص احنا ما تهمناش الدنيا هذه، فاقضي ما أنت قاض، فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا، خلاص احنا ما على بالناش، المهم اهتدينا وأدركنا الطريق، خلاص. هذا إيمان على بك، هذا إيمان سحرة فرعون، إيمان غريب، أمنوا منا، تعرضوا للفتنة منا، وثبتوا منا، مو سهل. ولذلك الإيمان أحيانا إذا باشر قلبا صادقا مخلصا سيفعل في صاحبه الأفاعيل، إيمان كي يباشر القلب تاع الصح تلقى هذاك الشخص قادر يتغير واحد التغير يلفا سو ميتامورفوزي تلقاه يتغير كاع كيما هنا تبل الايمان تاع الصادق كاين واحد كيامن تلقاه يستقم واحد الاستقامه تحير فيها تلقاش باللي يمشي ويكعون في الايمان نتاعو ولا يوقف ويطيح يوقف تاع الصح وقفه تلقاه يترك كاع الجاهليه كان يشرب خمر يترك خمر كان يشرب لا دروغ يترك لا دروغ كان مع لاباليش هنا يعيط على باباه ويماه يولي يتسقم كان ما يحسنش الى الجار يولي يحسن الى الجار كان يتكلم في اعراض الناس يحبس من الكلام في اعراض الناس هذا تحس باللي الدين غيره التوبه غيرته ما يكونش الانسان توبه تعود تكون توبه مزيفه او توبه سطحيه بحيث تراه قبل توبته وبعد توبته هو ذاته لم يتغير فيه شيء شوفوا قبل التوبة وبعد التوبة ما تغير فيه والو كان يعيط على بابه ما زال يعيط على بابه كان يضرب مع جاره ما زال يضرب مع جاره كان يسب في الطريق ما زال يسب في الطريق كان يشرب خمر ما زال ميدك يشرب كان يسب في الطريق ما زال يسب في الطريق كان عداري ما زال عداري بس ما وش التوبة هذه ما يسكي ما لازم التوبة شوف سحارة فرعون رغم ما قالهم قطع لكم يديكم ورجليكم ونصلبكم فقدي من تأقض دير وش حبيت احنا ما ناش مغيرين خلاص وكاين تلقاه على حاجة صغيرة ماشي يبدل فيستي يبدل جلده ايه يبدل كلش اجل حاجة صغيرة تاع الدنيا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يصبح مؤمن يمسي كافر ولا يمسي مؤمن ويصبح كافر يبيع دينه بحاجة تاع الدنيا يبيعها أي حاجة في الدنيا تخليه يبيع قاع دينه يعني لبرنسيب المبادئ اللي لطالما تغنى بها لطالما تعلمها لطالما رسخت في ذهنه على حسب جمعات وجمعات ودروس ودروس تلقى بسبب فتنة صغيرة يتركها كاع البرنسيب هذوك على جال المال على جال المنصب على جال المرأة على جال على باليش انايا على جال دار على جال حاجة من الدنيا تلقاه البرنسيب هذوك كاع يرميهم يولي يكذب يولي يخدع يولي يزور هذا إسلام لا ينفع صاحبه غير تجي حاجة يبدل كاع في جال الميرات يزور الورق حياته كاع في الجامعة بصح كي يجي الميرات يزور كلش باش يحرم خوه واخته ويدي كلش هو وحده ويقول لك باللي جايزة وما فيها والو اختي كبيرة واش دير بيهم عندها ما دير بيهم يقولش اخته حقها اختك اعطيها حقها تحب تمدهولك تحب تدير وقف في الروحة تدير وقف في الروحة تحب تمدوا لولادها بصح انت ما تصرفش في ميراث اختك تصرفش فيه قال كبيرة وراهي عجوزة شفيها وش دير بيهم هي انا في عمري 40 ندي كل شانة وحدي انا في عمري 50 ندي كل شانة ما فيها والو على بالي بلي تسمح لي يا ما سمحت له ما والو بصح على بالي بلي تسمح لي من اين لك هذا الدين لازم نعرفه باللي الدين ماشي تجيك حاجة في الدنيا تغيرك قاع تحطم لك مبادئ لطالما تعلمتها لطالما دافعت عنها لطالما تكلمت بها في مجالس انت كنت منها تدافع عليها هذيك لي برينسيپ وكذا وما تكطيح انت في المشكلات تزربع كلش تخدع الصديق وتخدع الكبير والصغير والصاحب واللي عندك معه فضل قاعد تخدعهم قاعد تضرب واحده وخلاص تترك كل دينك قاعد ترميه ما هكذا تورد الإبل يا سعد ماشي بهذه التصرفات يختم لنا بحسن الخواتيم لأن حسن الخواتيم ربي باش يعطيها لك لازم تكون كريديبل وتبقى كريديبل تبسخرش بالدين هذا الدين هذا كاين واحد الأخ يقول واحد الكلمة فيها حكمة يقول لك تزيريين ماشي كامل لا باش نتفاهموا نجيبوا مثال لكن لا يصدق دائما خليك تزيريين يحبوا يعيشوا كفار ويموتوا مسلمين يعيشوا كيما يحبوا فوضى هم بعد كي يجوا في لافي حبوا يموتوا مسلمين، حبوا ربي يدخلهم قاع الجنة. ماشي هكذاك، تحب تموت مسلم عيش مسلم، تحب تموت مسلم عيش في حياتك مسلم. احنا قلنا هذه ماشي عامة ماشي كامل، ولكن عندنا بعض المسلمين هكذا يعيش على حسب هواه، ويحب النهاية تاعو تكون عنده نهاية تاع أبو بكر الصديق. هو عاش حياته تاع المتنبي، حياة المتنبي، والمتنبي كان يشرب خمر ويدير كلش. إيه يعيش حياة المتنبي ويموت موت أبو بكر الصديق. إيه هذه في الأحلام، هذه في المنام تصرى لك، بصح في الواقع ما تصرى لكش. إلا كنت عايش طريقة المتنبي تموت بقرعة تاع خمر شايدها في يدك هكذا، هذيك لافان تاعك، النهاية تكون هكذا. إيه وذاك اللي حب تكون عنده نهايات منيحة، لازم البدايات تاعو تكون منيحة. من كانت بدايته سليمة كانت نهايته سليمة، ومن عاش حياته بسلامة كانت نهايته سليمة. أعرف الله في الرخاء في حياتك يعرفك في النهاية. في النهاية الله عز وجل ميخليكش اذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم. تنسى ربي في حياتك سكرات الموت ينساك، ممكن تموت في حالة ماشي منيحة. وذاك الإنسان يتعظ بالحياة ويتعظ بهذه الأمور حتى يستفيد الفائدة النافعة. توقف عند هذا الحد في العقيدة، توقفنا عند الآيات بأن الله عز وجل أيد الأنبياء والرسل بالمعجزات، وسوف نصل إلى بماذا أيد النبي الله عز وجل نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأنبه أن الدرس اللي كنا معولين نديروه اليوم بعد العشاء نفضل نعود نديروه غدوة من المغرب العشاء، غدوة من المغرب العشاء، باش ما نكثروش عليكم في نفس اليوم درسين، وباش ما نطولوش بكم بعد العشاء، نخيروه غدوة إن شاء الله بإذن الله من المغرب العشاء. حاولوا أن تحضروا لتنتفعوا وننتفع معكم. احنا كل كلمة نقولوها نذكر بها أنفسنا وإياكم، وننفع أنفسنا وننفعكم، وهذا هو دور المسجد. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.